الشعب العتيد. انت اذهلت الوجود، انت سطرت الخلود، في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد، قبلة الشعب العتيد. انت اذهلت الوجود، انت سطرت الخلود، في كفاحك المجيد. أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد كفاحك المجيد. وسعيد غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار. انتصار انتصار يا بني مصر الأسود. بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد بورسعيد، قبلة الشعب العزيز. انت اذهل الوجود، انت تفضل في القلوب، في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد، انت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة، أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد بورسعيد في كفاحك المجيد.